بعض النيات التي يمكنك أن تستحضرها عند صيامك. واحد، استحضر نية أن تكون من التائبين العابدين. قال المفسرون السائحون يعني الصائمون، وقالت السيدة عائشة سياحة هذه الأمة الصيام. فربنا سبحانه وتعالى ذكر اللي اشترى منهم أنفسهم مقابل الجنة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. فإنوي إنك من السائحين. اثنين، إنوي أنك تقوم بعمل لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثلاثة، إنوي أنك تقوم بعمل ادخر الله لك ثوابه. قال سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به، جزاءك ده عند ربنا. إنوي أن تكفر سيئاتك، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، الصيام. إنوي مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنوي أن يشفع لك الصيام يوم القيامة، القرآن والصيام يشفع ورمضان يشفعان للعبد. إنوي اغتم صلاة الله عز وجل عليك والملائكة حين تتسحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إنوي أن يبعدك الصيام عن النار، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. إنوي الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. إنوي أن تدخل من باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. إنوي أنك إذا مت وأنت صائم دخلت الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إنوي أن تغتنم الدعوة التي لا ترد للصائمين. إنوي أن تكون من الأبرار، جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. إنوي على الحصول على فرحتين، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه. إنوي إن تبقى ريحتك حلوة، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنوي اغتنام ليلة القدر هي خير من ألف شهر. إنوي أن تكتب من القانتين أو المقنطرين على قدر عدد الآيات. إنوي أن تكون من الصديقين والشهداء. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. إنوي أن ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق.